إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة تدعوها اليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بالحق السليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأحوال أهل النار. وبعد، معاشر الحاضرين والحاضرات، فضلتم جميعا وطاب بشركم وتبوأتم إلى الجنة مقعدا ومنزلا. أي عباد الله، فإن المتحدث إلى الناس في مثل هذه الأيام لتصيبه الحيرات الشديدة، ما هو الموضوع الذي يختاره؟ ما هو الحباب الحديث الذي يتحدث به؟ ما هي الطريقة التي يصل بها إلى الناس؟ على حد قول قائل: لو كان سهما واحدا لاتبعته، ولكنه سهم وثاني وثالث. أو على حد قول بيان: تكبر الكبر على حراشه فما يدري حراش ما يصيبه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لقد كبرت الهموم وكبر وكبرت الآلام، لكن عباد الله رأيت أن من أهم الموضوعات التي ينبغي أن نطرحها وأن نتحدث عنها في هذه الأيام والتي شغلت في كثيرين كثيرين من أبناء أمتي وبلدي وبلدي، إنها قضية الرزق وقضية خلق الأسعار. هذه القضية التي تحدث فيها أكثر الناس في هذه الأيام في هذه البلدة، وكل واحد له تعليم خاص به. منهم من أصاب كبد الحقيقة، ومنهم من جاز الصواب. لعلي إن شاء الله تعالى أحاول أن أذكر بعض المهمة وأن أذكر بين أيديكم بعض الوسائل التي تمشي بإذن الله تبارك وتعالى للشرف، لأن الناس ما قرروا وما يئسوا وما تمردوا وما اكتئبوا من زيادة الأسعار إلا لأنهم يخشون الفقر، إلا أنهم يخافون الفقر ولذلك أرجو أن يكون حديثي إن شاء الله تعالى في هذا الباب بأن أذكر وسائل نافعة تنتفع بحوله سبحانه وتعالى وقوته، هي وسائل نافعة في كتاب الله ومن هدي رسول الله صلى وسلم عليه. وإن كنت أعلم أن الكثير من الناس لا يروقه مثل هذا الكلام، وللأسف الشديد مع أنه تشريع شرعي الذي ينبغي أن تمسك به، أنا في الحقيقة لست رجلا سياسيا حتى أحدد التحليل السياسي، ولست متخصصا في الاقتصاد حتى أحدد تحليلا اقتصاديا، وليس لست عسكريا حتى أحدد تحليلا عسكريا، وهكذا إنما كليت بهذه المهمة وما أعظم هذه المهمة وما أعظم شقتها، فأرجو أن يكون تحليلي إن شاء الله تعالى تحليل شرعي كما ذكرت نافعا إلى دوامي ومن السنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا لا يعني أننا نكره الذين يتلاعبون بالأسعار ويتلاعبون بأمور الأمة هكذا كيف نشر، لا يعني أننا نكرهم على تضييعهم ومنكره، لا والله لابد أن نذكر هؤلاء بأن المسؤولية عظيمة وبأن الأمانة عند الله عز وجل كثيرة وأضيعها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يستوعيه له عينة يموت يوما يموت وهو غاشمها إلا لم يجد رائحة الجنة. فأشفق على هذه الأمة وارحموا أبناء هذه الأمة رحمكم الله وعاقبكم الله جل في علاه. ثم بعد ذلك قلت ان كثيرا منا قد اصبح ينظر الى القضايا المحيطه به نظره عنانيه، نعم ان كثيرا منا نحن نعم ينظر نظره عنانيه تعطيه الحلول الشرعيه للمسائل والقضايا والأزمات والهموم والمشكلات، فإذا لم يستكشف عن أحدها يريد أن يفصل بين الدين وبين الدنيا بين الدين وبين هذه الحياة. عباد الله تحديد إن شاء الله تعالى سيكون تحديدا شرعيا، وسأعطيكم بحق الله تبارك وتعالى بعض المسائل التي فيها ننجو بإذن الله تعالى من الفقر ننسوها بفكره، وقد تكون سببا في نجاه امتنا من الفقر، والفقر معه امره خطير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل منه، بل ويقرئه صلى الله عليه وسلم بالكفر، فكما يقول عليه الصلاه والسلام اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر، اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر. قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه فضل القدير، وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الفقر والكفر لان الفقر قد يسره الى الكفر عياذا بالله تبارك وتعالى. فقضية الفقر قضية مهمة وقضية خطيرة للغاية، إذا قلت إن شاء الله تعالى أن أذكر لكم ولكن بحقه وتوفيقه جل في علاه بعض المسائل التي هي كثيرة لأن ننشئ أنفسنا وأن ننشئ إن شاء الله تعالى أهل بلدنا وأن ننشئ بحق الله تعالى أمتنا في مشكلة الفقر. فأعلم قلوبكم وأسماعكم يا معاذ الله معاشر الكريم، إن أول وسيلة نذكرها من هذه الوسائل هي الشكر والله، هي الشكر فعلا. قال ربنا عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، تأذن حديث الله ربنا عز وجل، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، ربنا جل وعلا يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذلك فقد عرف الشكر قديما بشيء عظيمين، فهو الحافظ وهو الجاهل يحفظ النعم الموجوده ويكسب النعم المفقوده. نعم اذا اردت ان يحفظ الله تبارك وتعالى النعم التي هي عندك، اذا كنت تخشى الفقر، اذا كنت تريد ان تعيش هذه الحياه و ونخشى ان الفقر تشكو في على الله عز وجل صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها ظاهرها وباطنها. وان تكذب ربكم الذي شكر في ذلك له ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. معشر الكريم، هل شكرنا نعم الله عز وجل؟ هل شكرنا القليل حتى نطمع في الكثير؟ ام نحن دائما قائمون جزعون دائما نشتكي الى ان الليل واقرب انظر ما اعطى الله عز وجل جميعا وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. هل شكرنا يوم كان بقوم 22 دولار واكثر؟ شكرنا نعم الله، شكر الحاكم وشكر المحكوم. الامر على العكس من ذلك تماما. هل عرفت حدود الله؟ هل اطعت الله عز وجل؟ والشكر له قواعد ينبغي ان تشكر بخلقه اعتراف واقرار به اعتداله والامه. ينبغي ان تشكر في لسانك، ينبغي ان تشكر في جوارحك في اعمالك. اعتبر الاله المشكرا وقليل من عباده الشكور ان تعمل في النعم بطاعه المنعم سبحانه وتعالى. ان لا تستحي النعم في معصيه خلقه جل وعلا. عباد الله، هل شكرنا نعم الله عز وجل قليلا حتى تصنع في نفسها؟ سؤال اطرحه اولا على نفسي ثم اطرحه على الحاضرين والحاضرات جميعا، هل تجيب محمد رسول الله؟ اذا اردنا ان ينجينا المولى تبارك وتعالى من الفقر فما علينا الا ان نشكر نعمه سبحانه وتعالى. معاشر الاخوان، عجل نشتكي من الفقر، نشتكي من الاء الاسعار، نشتكي من قله هذه اليد، ثم اذا هجمت علينا هذه المناسبات من المناسبات الفكريه او المناسبات الشركيه او ذلك من المناسبات، اذا هجمت علينا الموالد واذا هجمت علينا هذه الاعياد التي هي اعياد غيرنا من اعدائنا ممن يصومون سوء العذاب ممن يتلاشوا بين اهل الاسلام، تجد اهل الاسلام ينفقون دون حشية الفقر، يمثلون دون حشية الفقر في العادة. وما حدث هذه الأيام في أعياد المشركين من أعظم الأدلة على الكفر، ملايين تنفق في ساعات قليلة، نعم من قبل أولئك يزعمون أنهم فقراء ويزعمون أنهم محتاجون ويزعمون ان الاعداء الاسعار قد غلت الى اخر ما تعرفونه. انظر الى نعمتكم في الفقر، هذه جزئيه من ملايين الجزئيات، خذ فقط تعرفون عشره الله ان اهل الجزائر يبذرون حوالي مليار صغير من الخبز يوميا، يوميا مليار صغير خبز فقط للمرض. وفي شهر رمضان جودة الأمر ممكن يصبح أربع طرابيس صغير على أحد حسب ما يذكره المتخصص في يوم واحد، بل ذلك يمكن. والله عز وجل يقول ومن أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وهو القائل عز وجل أولئك من أصابتكم مصيبة قد أصبتم إليها قلت أن هذا قلت هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء. إذا الشكر شكر حقيقة الشكر. الوسيلة الثانية بارك الله فيكم الدعاء. والله الدعاء إذا ضاق بك الأمر فتمسك بالدعاء وانطرح بين يدي ربي الأرض والسماء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقد سمعتم كيف كانت أجعلة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، فكان رسول الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من الكفر ويستعيذ به أيضا سبحانه وتعالى من الفقر، يستعيذ بالله من الفقر حفظه الله حتى ينجي المولى تبارك وتعالى من هذه الفتنه، من فتنه الفقر على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات ولا ذلكم على الله في العزيز. معشر الكريم، علمت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عنه علي بن ابي طالب رضي الله عنه، حديث في البخاري وغيره، أن رجلا مكذبا أتى عيسى بقبر رضي الله عنه فاستشهده قضية مكذبة وقد أثقله دينه وعثر عليه هذا الأمر فطالب من علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعلم في سداد ليله وفي قضاء مكذبته فقال رضي الله عنه ألا أدلك على كلمته علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل طيئا مثل جبل سيئا او جبل صبيئا وفي مصر مثل جبل كريما وبدل طيئا لو كان عليك مثل هذا الجبل كريما لقد الله عنك الله اكبر ما هي في كلمات علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الكرام رضي الله عنه وعلمها لنا جميعا حفظه الله فاحفظوها درجه وادعوها من حين وقال احفظوها واعلمها واعلموها من الله اللهم اكفيني في حلالك عن حرامك واهلي بفضلك عن مسواك اللهم اكفيني في حلالك عن حرامك واهلي بفضلك عن مسواك اللهم اكفيني في حلالك عن حرامك وأهديني بفضلك عن من سواك لو كان عليك منه جبل كبير من الدين لقضاه الله عز وجل عنك فتأمل هذا فإنه من الأهمية المكان والحرة أوقات الإجابة الحرة أوقات الإجابة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام الحرة أحوال الإجابة ومنها ذلك الدعاء الذي تدعو به الشيعة تدعو في المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك وفضل الله عز وجل ويجعل ورزقه تبارك وتعالى عظيم اللهم إني أسألك من فضلك تعرف الدعاء حينما تسمع سلاح دينك فإن الدين في راقبة قال ذلك إلى ذلك فإنه يطيح وأنت في ذلك الوقت ينبغي أن تدعو الله عز وجل بأن يوسع عليك من فضله العظيم وأن يوسع عليك من الرزق وأن ينجيك من الفقر بمن يشكر عليه تبارك وتعالى. النقطة الثانية في الدعاء أحد أقول ذلك جل في علاه. النقطة الثالثة الاهتمام بدعاء المستضعفين. الاهتمام بدعاء المستضعفين والله إن هذه الأمة إنما تنصر إنما توصف إنما تعز إنما يعود أهل سجدها بهؤلاء الضعفاء الذين يضربون ويضربون من المجالس ربما لا يسمع كلامهم ولا يؤذوا بحديثهم ولا بوجودهم ولا بحياتهم رب أشعل أكبر كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام رب أشعل أكبر ليس معين مفتوح الأبواب لا يؤذى له لو أقسم على الله إلى الله الله أكبر لو أقسم على الله إلى الله ثبت في صحيح البخاري عن مصعب بن ثابت رحمه الله تعالى أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى يوما أن له فضلا على من دونه من المؤمنين فقال عليه الصلاة والسلام إنما تنصرون وتوثقون بضعفائكم الله اكبر انما توثقون وتوثقون بضعفائكم وثبت في نسائه وغيره بسبب صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما تنصر هذه الامه وتوثق بضعفائها بدعائهم وصلاتهم واحفاظهم الله اكبر حدث في تاريخ المسلمين نجاحات كثيره انتصارات كبيرة نسبت إلى فلان وفلان من العلماء من القادة من السياسيين من العسكريين من العلماء من غير هؤلاء من العلماء الفاضلين نسبت إليهم تلك الانتصارات في الدنيا لكن ربما نأتي يوم القيامة فنجد أن كثيرا من تلك الانتصارات إنما كانت بسبب فلان وفلان من الضعفاء من الفقراء من المستضعفين مما لا يقبل لهم مما لا يهتم به الناس انما نصر الله الامه واخرجها من ازمتها بدعاء فلان وفلان بصلاه فلان وفلان باحفاظ فلان وفلان من المستضعفين فلتذكروا هذا فانه من الاهميه عليكم الله ورحمته وجعل الجنة في قلوبكم ومستقركم وقتكم. أيها الكريم، من أعظم وسائل النجاة من الفقر على مستوى الأطراف وعلى مستوى الأمة والجماعات الإكثار من الاستغفار. أي والله، الإكثار من الاستغفار وأن تستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يعطيكم كمان عليكم الإرادة ويجيبكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. تعرفون فيكم الفطرة المباركة يوم أتى رجل إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى فاشتكى إليه قلة المال وقلة الضرر فقال استغفر الله. ثم جاء رجل آخر فاشتكى إليه كثرة القحط فقال استغفر الله. جاء هناك فاشتكى إليه عدم الولد عدم الإنجاب فقال استغفر الله. جاء رجل فاشتكى إليه كثرة القحط فقال استغفر الله. فتهجد الخصمون فقال سبحان الله ما جاء شاب إلا وقلت استغفر الله. قال والله ليس ذلك من عندي أن تستغفر الله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يعطيه السماء عليكم مرارا ويمديكم بأموال وبنين اسمع ويمديكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم إنه استغفار. وما أرادوا الاستغفار استغفر الله ذنبا لست محصنه عرض العباديه وجه العمل اكثر الاستغفار احترقه الله اناء الليل وامراض النهار كما اعطاه له تبعات كثيره خيرات عظيمه كثيره تنجم من وراء الاستغفار في هذه الدار وفي تلك يوم نلقى العزيز الغفار. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد علانا دعاء سماه صلى الله عليه وسلم لا يمكن الاستغفار. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بنفسك فضلي ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فضلي فانه لا يغفر الذنوب الا انت إنه سيد الاستغفار ورب العمل. قال عليه الصلاة والسلام الذي يقوله عن ربك في نهايته فما تقدم ذلك إلى بعد الجنة وما قاله عبد الله فما تفيد يدي بقبل قبله إلا أخذه الله عز وجل الجنة. هذه فتية عظيمة أعظم بها من فتية وفي الوجه الاستغفار أكثر من أن تكفر وأشهر من أن تحصر في مقامك هذا مع شرف الكريم عباد الله. ومن أعظم وسائل الخروج من الفقر والنجاة من الفقر للأفراد والمجتمعات الصدقات الواجبة والمستحبة. أنفق ينفق عليك الله أكثر هذا الأمر لا يؤمن به إلا المؤمن لا يؤمن به إلا مؤمن بما جاءه عن ربه وما جاءه عن نبيه عليه الصلاة والسلام. ما نقص مال عبد الصدقة كما قال عليه الصلاة والسلام الصدقة لا تنفق من المال بل بالعكس تزيده بركة تضعفه. في هذه الأيام أحسست أن الكثير من الناس قد أمسك عن الصدقة خوفا من الفقر لأنه سمع هذه الكلمات وخاصة في وسائل الإعلام التي فيها التخويف وفيها الإرجاء إنا لله وإنا إليه راجعون. دعونا من هذا الإرجاء دعونا من هذا التخويف وفي السماء رزقكم وما توعدون ليس بقوتنا الأخرى ليس بفقراتنا ليس بأبهاتنا ليس بشهاداتنا ليس بسعينا هذه كلها أسباب لكن الله عز وجل هو الرزاق في القوة الذي سبحانه وتعالى. عباد الله كفانا نجاحا وكفانا تخويفا وفي السماء رزقكم ولا تعلمون. قلت الصدقه الواجب منها والمستحب من اعظم ما يسقط عن الفقر باذن الله سبحانه وتعالى. انفق ينفق عليك بهذه الكيفيه يتكلم النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قد قال صلى الله عليه وسلم للأسماء ذات الطعيم رضي الله عنها وعن أبي الصديق قال صلى الله عليه وسلم ولا توحي فيوجع عليك لا تسلم لا تضيق فإن الجزاء من جنس العمل ولا توحي فيوجع عليك أنفق جنانا ولا تعرف في العرش إحلالا ومن جرب وقد سمعنا أحاديث أقوالك حينما تصف به الدنيا وتصف عليه الدنيا بمرحلة ويكادون يقطعون في الإسلام يتنبهون إلى هذه الوسيلة فينفقون القليل القليل الموجود عندهم ينفقونه في سبيل الله فإذا بربهم عز وجل يكرمهم ويعطيهم الجزاء الأوفر أنفق خلاله ولا تخف من ذي العرش إخلالا ومن أنفقته من شيء فهو يخدمه وهو حمد الواسطين أقول لي سمعتم والحمد لله رب العالمين. من ذم من احب ان يودع الله عز وجل في الجنه من أحب أن يقضي الله عنه من أحب أن يقضي الله عنه ديونه من أحب أن يعيش حياة الفرد وحياة الرفاهية بإذن الله فلن يقضي رحمه ولا أحد يسأل له في هذا الكلمة أن يقيم الله في عمره أن يبارك له في من حياته لا يقضي رحمه هكذا قال عليه الصلاة والسلام من صبر أن يسأل له في نفسه وأن يسأل له في أهله فليسأل رحمه تضيق على كثير أحيانا ولكن أكاد تنتبه إلى الحد إلى المخرج من هذه الأزمة أو تلك والمخرج الأفضل أعطاه لك بإذن الله قال عليه الصلاة والسلام إذا من صبره أن يسأله في نفسه وأن يسأله في أهله فليصل رحمه وأطول رحمه وأسر رحمه وأعظم رحمه الوالدان كلمات الأصوات والجبال والبركات دعاء الوالدين يوزنوا المال والولد كما قال البخاري رضي الله عنه وأرضاه دعاء الوالدين يوزنوا المال ويوزنوا الولد فيا من أصابه شرك يا من ضاقت على الدنيا بما رحمت يا من أرهقته الديون يا من تأخر عنه ولد تأمل فإن دعاء الوالدين يثمر المال ويثمر الولد بإذن الله سبحانه وتعالى ومن أعظم المساكين حفظه الله وبها أحد حديث في هذه الخطبة بحمد الله جل في علاه القناعة الله القناعة بشكل قليل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى والقناعة بالحقيقة محلها قلب وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى من النفس ولكن الغنى من النفس جمعت ماذا؟ فقل لي هل جمعت له؟ يا جامع المال أيام تفرقه المال عندك محصور لصاحبه من مال مالك إلا حين تنفقه إن القناعة لم يحصل في ساحتها لم يبقى في ظلها هم يطلقه القناعة وما أصابك القناعة ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى من النفس الغنى الحقيقي هو القناعة الضرر الحقيقي إنما يكون في القلب أي مكان وقد قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في جسده معافى في جسده عنده قوت روحه ليس عنده قوت سنته او قوت عشر سنوات عنده قوت يومه فكأنما حدثته الدنيا بحاجة كبيرة ذكر صلى الله عليه وسلم ما ينبغي ان تفعل به ويكون امنه كثيره لكنها في الحقيقه عظيمه لمن عرف الظن وعرف عقله من اصبح منكم امنا في جده امنا في جده لا يخاف على نفسه لا يخاف على عياله لا يخاف على ماله امنا في جده معافى في جسده عنده قدوه فكان حدثه الدنيا نسأل الله أن يبارك في حياة الملك وحياته أن يمد قبل الإسلام إلى حق رب الجليل اللهم أن يقول في مسؤول من هذا الدين اللهم صدق كل مسؤول من هذا الدين اللهم أهلنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وحين على النار يا عزيزي يا الله نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة وقلب وأمر نسأله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا طيبا مباركا وسائر الى المسلمين ان يجعله سبحانه وتعالى امنا مطمئنا طيبا مباركا وسائر الى المسلمين اللهم صل بقلوبك بسلمان على دينك اللهم صل بقلوبك بقلوبنا بطاعتك نسال جل في علاه ان يوفقنا واياكم الى الحكم والرضا نسال جل وعلا ان يرحمنا وان يرحم ضعفائنا وان يرحم اهل بلدنا وان يرحم امتنا برحمته وجعه انه خير مسلول جل وعلا أن يشفي أرواح المرضى المسلمين، أن يحفظ الجانب وروح المسلمين، أن يفرج الكرب عن الأرضين، إنه خير مسؤول، اللهم أكرمنا في الدنيا حسنة، في الآخرة حسنة، وفي عذاب النار، يا عزيز يا غفار، نسأل تبارك وتعالى قبل الموت توبة، وعند الموت الشهادة، وبعد الموت فقط يغفر لنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والحمد لله رب العالمين. Thank you.